يقول الحافظ العراقي رحمه الله: الحكم للإسناد بالصحة أو بالحسن دون الحكم للمتن رأوا. واقبله إن يطلقه من يعتمد ولم يعقبه بضعف ينتقد. ولأبي الفتح في الاقتراح أن انفراد الحسن واستشكل الحسن مع الصحة في متن، فإن لفظا يرد فقل صف به الضعيف أو يرد ما يختلف سنده، فكيف إن فرد وصف أو فرد وصف. ولأبي الفتح في الاقتراح أن انفراد الحسن ذو اصطلاح، وإن يكن صح فليس يلتبس، كل صحيح حسن لا ينعكس. وأوردوا ما صح من أفرادي حيث اشترطنا غير ما إسنادي. هذه مسألة ختم بها الحافظ العراقي مباحث الحديث الحسن، ومجملها أن الحديث الحسن في أصله أنه قسيم للحديث الصحيح وللحديث الضعيف، لكن إذا عدل الإمام العالم بالاصطلاح، إذا عدل عن قوله هذا حديث حسن إلى قوله هذا حديث حسن الإسناد، فهل يحكم للحديث لفظا ومتنا وسندا بالحسن، أم الحكم مقصور على الإسناد دون المتن؟ هذه المسألة كان الحافظ العراقي وغيره ممن تكلم في علم مصطلح الحديث أوردوها في الحديث الصحيح، وقالوا إن الإمام الذي يعدل عن قوله هذا حديث صحيح إلى قوله هذا حديث صحيح الإسناد إنما يفعل ذلك لمبرر ولموجب، وهذا المبرر وذاك الموجب يعرفه المتتبعون لأحكام الحديث الصحيح، لأن صحة الإسناد لا تستلزم صحة المتن، والحكم على الحديث بأنه صحيح حكم على طرفيه، أعني المتن والإسناد. وإذا نص الحكم على السند لا يقتضي إثباته في المتن. وأيضا ذكر ابن الصلاح وغيره من الأئمة إذا صدر هذا الحكم من عالم من إمام فإن عدوله عن قوله صحيح إلى قوله صحيح الإسناد لابد أن يكون ذلك لعلة وقف عليها هذا الحاكم وهذا العالم، وهو في هذا الموضوع أيضا يكرر المسألة في الحديث الحسن، يقول إذا عدل الإمام عن قوله هذا حديث حسن إلى قوله هذا حديث حسن الإسناد فلا يلزم منه أن يكون الحديث حسنا بمعنى توافرت فيه شروط الحسن. لكن كما هو شأن وداب ابن الصلاح يقول إذا صدر هذا الكلام من إمام معتمد يقتدى به فينبغي لك أن تقتدي به وأن تقبل منه ذلك الحكم، وإلا فالأصل إذا كان الإنسان ذا أهلية فعليه أن ينظر في هذا الإسناد وينظر في المتن ويتتبع الشروط أتوافرت في هذا الحديث أو لم تتوافر. هذا ما أشار إليه بقوله الحكم للإسناد بالصحة أو بالحسن دون الحكم للمتن، هكذا رأوا. والرؤية هنا المراد بها الرؤية العلمية، يعني هكذا أيقنوا وهكذا قطعوا بأن قولهم حديث حسن الإسناد غير قولهم حديث حسن، وهكذا في الصحة. لكن يقول واقبله إن يطلقه من يعتمد، فإذا كان من قال هذه المقالة إمام معتمد يعرف الأحاديث ويعرف الحكم على الحديث فخذ قوله واقبله واعتبر الحديث مقبولا صالحا للاحتجاج. قال واقبله إن يطلقه من يعتمد ولم يعقبه بضعف ينتقد. إذا قال هذا حديث حسن الإسناد ولم يقل فيه إن فيه العلة الفلانية، خاصة إذا كانت العلة تتعلق بالمتن، فعليك أن تقبل قوله وأن تعتبره حديثا حسنا بكل شروط الحسن. ولهذا قال الحافظ العراقي في هذا أي ورأوا الحكم للإسناد بالصحة كقولهم هذا حديث إسناده صحيح دون قولهم هذا حديث صحيح، يعني اعتبروا هذا الحكم أقل من قولهم هذا حديث صحيح. وكذلك حكمهم على الإسناد بالحسن كقولهم إسناده حسن دون قولهم حديث حسن، لأنه قد يصح الإسناد لثقة رجاله ولا يصح لشذوذ أو علة، ولا يصح الحديث لشذوذ أو علة. هنا قوله قد يصح الإسناد لثقة الرواة ولا يصح لشذوذ، ظاهره أن فيه تناقض، لأن من شرط ثقة الرواة أن يكون الراوي حافظا ضابطا، فإذا كان روايته شاذة فهذا قدح في الضبط. ولو كان التعبير بأن يكون الحديث رجاله ثقات لكن فيه انقطاع فهذا الذي يمكن أن يجتمع في الإسناد الواحد، أما أن يكون الرجال أو الرواة ثقات وفي الرواية شذوذ فإن تمام الضبط يتنافى مع الشذوذ. أو علة، والعلة كما قلنا مطلقة تشمل كل تعليل سواء كان متعلقا بالضبط أو بالعدالة. قد يقول قائل إنه يمكن الجمع بين توثيق رجال الحديث وبين الشذوذ، يعني إن الراوي قيل فيه إنه ثقة بمعنى أنه جمع بين الضبط وبين العدالة، لكن في رواية من الروايات تفرد الثقة بقول وقد خالفه من هو أوثق منه، فعندئذ يكون الترجيح بالثقة والأوثق وبالفرد وبالجماعة، فيتصور أن يجمع بين توثيق السند وبين الشذوذ. قال ابن الصلاح غير أن المصنف المعتمد عليه منهم، غير أن المنصف المعتمد عليه منهم، أو غير أن المصنف يعني صاحب الكتاب المعتمد عليه منهم يعني من أهمة الحديث إذا اقتصر على قوله إنه صحيح الإسناد ولم يذكر له علة ولم يقدح فيه فالظاهر منه الحكم له بأنه صحيح في نفسه. هذه العبارة عبارة ظاهره غير أن المصنف المعتمد عليه. الذي يبدو لي والله أعلم أن صحة العبارة غير أن المنصف، لأنه أعم من أن يكون مؤلفا فقد يكون إماما وحكم على حديث وقال هو صحيح الإسناد دون أن يكون إيه؟ أن يكون مؤلفا، إلا إذا كان عبارة ابن الصلاح خرجت مخرج الغالب على اعتبار أن مثل هؤلاء إنما يذكرونها في مصنفاتهم وفي كتبهم وفي رواياتهم، فعندئذ يكون المعنى واضحا. غير أن المنصف المعتمد عليه منهم إذا اقتصر على قوله إنه صحيح الإسناد ولم يذكر له علة ولم يقدح فيه فالظاهر منه الحكم له لأنه صحيح في نفسه، لأن عدم العلة والقادح هو الأصل والظاهر. قلت والقائل هنا يعني الحافظ العراقي يتعقب كلام ابن الصلاح، قلت وكذلك إن اقتصر على قوله حسن الإسناد ولم يعقبه بضعف فهو أيضا محكوم له بالحسن. وهذا القول غريب من الحافظ العراقي، لأن الإمام ابن الصلاح رحمه الله قد عرف الناس منهجه وفهموا حكمه، فابن الصلاح كما هو معلوم ممن يرى أن الاجتهاد في الحكم على الأحاديث قد انتهى زمنه، وليس لأحد أن يجتهد لأن هذا الباب قد قفل، لكن الحافظ العراقي لم يقل ذلك، وكان الأحرى بأن يقال إذا قال إمام في حديث إنه صحيح الإسناد أو إنه حسن الإسناد فعلى المؤهل وعلى من بلغت درجة الاجتهاد أن يعيد النظر فيه في هذا الحديث وأن يعيد النظر في الحكم، فإن اتضح له سلامة الحديث من أي قدح جاز أن يصفه بالصحة أو أن يصفه بالحسن. أما أن يقبل الكلام ويأخذه مسلما ويقلد فيه غيره فهذا هو الذي لا يرتضيه كثير من أهل العلم. قال واستشكل الحسن مع الصحة في متن فإن لفظا يريد فقل صف به الضعيف أو يريد ما يختلف أو ما يختلف سنده فكيف إن فرد وصف. هذه مسألة أيضا يقول مما وقع فيه الإشكال قولهم في حديث هذا حديث حسن صحيح، وهذا أكثر من استخدمه الإمام الترمذي، كثر في جامعه قوله هذا حديث حسن صحيح، واختلف العلماء في تفسير هذا الاستخدام، فذهب بعضهم وهذا القول هو أول يعني من قاله ابن الصلاح، قال يحتمل قوله هذا حديث حسن صحيح أنه صحيح من حيث الحكم الاصطلاحي، حسن من حيث المعنى، يعني هو حديث صحيح إذ توافرت فيه شروط الصحة ووصف بأنه حسن لأن معناه يعني يحتمل أو يشتمل على حسن المعنى، لأن الحديث يشتمل على حسن المعنى. واعترض بعض أهل العلم على ابن الصلاح قالوا إذا كان هذا التفسير والبيان للحسن فيما قيل فيه حديث حسن صحيح، فينبغي أيضا أن نصف ما الأحاديث الضعيفة بأنها حسنة، بل ربما وصفنا الحديث الموضوع بأنه حسن لأن المعنى الذي يشتمل عليه معنى حسن. وذهب بعض أهل العلم إلى أن قول الإمام الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح، قالوا يحتمل أن يكون الحديث قول الترمذي حسن صحيح يعني حسن وصحيح، وهذا يحتمل أمرين: إما أن يكون للحديث أكثر من سند، فبعض الأسانيد بلغت درجة الصحة وبعضها دون ذلك يعني في درجة الحسن فيصف الحديث بأنه حسن وأنه صحيح، فهو حسن من جهة صحيح من جهة. لكن يرد على هذا إن علماء الحديث إذا حكموا على حديث هم لا يحكمون على الحديث باعتبار أفراد أسانيده، وإنما الأصل في الحكم على الحديث باعتبار مجموع طرقه، فإذا صحت الأحاديث من طرق حكم على سائر الحديث سائر طرقه بالصحة، لأن الأمر ينتقل من كونه حسن وصحيح إلى كونه صحيح لذاته وصحيح لغيره، فالحسن يكتسب الصحة من الغير ويرتقي إلى درجة الصحة، فلا يكون الحديث موصوفا بالحسن بل يوصف بالصحة، وطرقه كلها توصف بالصحة للاعتضاد الذي اكتسبته من الأسانيد الصحيحة. فلا يستقيم على هذا المعنى قولهم هذا حديث حسن صحيح. ونقل أيضا عن ابن الصلاح رحمه الله أنه قال قولهم هذا حديث حسن صحيح يحتمل أن الحديث سيق بسند واحد وأن بعض الرواة مختلف فيهم، من أهل العلم من وثقهم ومن أهل العلم من صدقهم، فمن وثقهم اعتبر حديثهم صحيح، ومن صدقهم اعتبر حديثهم حسن، وكأنه يريد أن يقول هذا الحديث صحيح أو حسن صحيح أو حسن. وهذا ما أشار إليه البعض حيث قال إن هذا الحديث حسن مشرب بالصحة، يعني هو في درجة بين درجتي الحسن. وأيضا مما استشكل في هذا يعني في تفسير قولهم هذا حديث صحيح وحسن أو هذا حديث حسن صحيح، أيضا ما جاء في كلام الحافظ والإمام الترمذي أنه في بعض الأحيان يجمع بين الصحة والحسن والغرابة، وإذا جمع بين هذه الثلاثة في الظاهر أن الجمع يقتضي نفي وجود طرق أو تعدد طرق للرواية، لأن الغرابة معناها التفرد، فإذا انضافت إلى الصحة يعني يكون الحديث رواته ثقات ولم يرد إلا من طريق واحد. لكن يشكل على ذلك قول الترمذي حسن، لأن الترمذي لما عرف الحديث الحسن قال أن يرويه ما لا يتهم وأن يرد ليروى الحديث من غير وجه، فالحسن عنده يقتضي تعدد الرواية، والتفرد يقتضي توحد الرواية، وعلى ذلك يصعب الجمع بين الوصفين بالتفرد والحسن، لأن فيه شيء من التعارض، حيث يقال هو فرد وهو مروي من أكثر من وجه. لذلك بين الحافظ العراقي هذه الإشكالات التي استشكلها كثير من أهل الحديث، لأن ظاهرها أن فيها شيئا من التعارض والتناقض. نعم، لكنه يرد في قوله غريب. والحسن لغريب، والحسن إذا قلنا أراد به الحسن لغيره، فكيف يقول حسن ويقول غريب؟ طيب، إذن هو وارد، الإشكال قائم. فقولك لا يرد، انت قلت ان الحديث الحسن، والذي ذهب اليه ابن الصلاح وغيره حملوا كلام الترمذي على ان الحديث عنده هو الحديث الحسن لغيره، ان تعريفه للحسن يقصد به الحديث الحسن لغيره، فيرد عليه وصفه بانه غريب ولا لا؟ اذا الاشكال قائم ما زال. قال: واستشكل الحسن مع الصحة في متن، فإن لفظا يرد فقل صف به الضعيف. يعني إذا أراد القائل أن المراد بالحسن هو حسن المعنى، فاطرد الحكم حتى في الحديث الضعيف، لأن من الأحاديث الضعيفة ما هو حسن المعنى، بل إنه أيضا يتعداه إلى الموضوع. أو يريد ما يختلف سنده بأن يرد من طريقين، سند صحيح وسند حسن، فكيف إن فرد وصف؟ إذا سلمنا بأن المراد بقوله حسن صحيح لاختلاف الطرق والاختلاف الأسانيد، لكن يشكل على ذلك إذا وصف الحديث الفرد بأنه حسن صحيح، فكيف إن فرد وصف؟ أي واستشكل الجمع بين الصحة والحسن في حديث واحد كقول الترمذي وغيره، هذا حديث حسن صحيح. قال: لأن الحسن قاصر عن الصحيح كما سبق، حيث إن الصحيح ما توافرت فيه شروط الستة، والحسن ما نقص فيه شرط، فكيف يجتمع إثبات القصور ونفيه في حديث واحد؟ يقول: وقد أجاب ابن الصلاح بجواب، وهو أن الحديث يعني يرد من طريقين، طريق صحيح وطريق حسن. قال: ثم جوز جوابا آخر، والجواب الآخر الذي جوزه هو أن يكون الحديث صحيح من حيث الاصطلاح، حسن من حيث المعنى، لأن قال: ويحتمل أن يراد بالحسن المعنى. ولذلك قال: وضعف الجوابين ابن دقيق العيد. ضعف الجوابين لأن الحديث إذا كان من طريقين، فالطريق الثانية التي هي في أصلها حسنة، إذا اعتضدت بالطريق الأولى ارتقت إلى درجة الصحة، فعندئذ لا يقال في الحديث إنه حسن. والثاني وهو وصف الحسن للمعنى، هذا يعني لا يقتصر على الصحيح، بل يطرد إلى غيره. قال: فمزجت الجوابين بردهما. فقوله فإن لفظا يريد، أي ابن الصلاح إن أراد بالحسن حسن اللفظ إن لفظا يريد فإنه قال إنه غير مستنكر أن يراد بالحسن معناه اللغوي دون الاصطلاحي. قال ابن دقيق العيد ويلزم عليه أن يطلق أو أن يطلق على الحديث الموضوع إذا كان حسن اللفظ أنه حسن. وقوله أو يريد ما يختل أو يختلف سنده هذا هو الجواب الأول، لأن ابن الصلاح قال أن يرد الحديث من طريقين. إذا كان حسن اللفظ هذا هو الجواب الأول الذي أجاب به ابن الصلاح، أن ذلك راجع إلى الإسناد بأن يكون له إسنادان أحدهما صحيح والآخر حسن. قال ابن دقيق العيد يرد عليه الأحاديث التي قيل فيها حسن صحيح مع أنه ليس لها إلا مخرج واحد، وهذا الذي ذكره ابن كثير وقال قد يكون المراد إنه حسن مشرب بالصحة، وأن الرواة بعض الرواة في الحديث متردد فيه بين التوثيق والتصديق، بين التوثيق والتصديق، فيقال هو صحيح قريب إلى الحسن أو حسن قريب إلى الصحيح. نعم. إيه. هو أصلا الترمذي هو الذي استخدم، غير الترمذي ما أحد استخدم. نعم في كتاب الترمذي، لأنه أحيانا يجمع ويضيف إلى الوصفين وصفا ثالثا ويقول حسن صحيح غريب. هذا هو الطريق الواحد. نعم نعم. وضرب مثله قال بحديثك حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إذا بقي نصف شعبان فلا تصوموا، قال فيه الترمذي حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ها ها هو قال حسن صحيح ولا يعرفه إلا من هذا الوجه، وقد قال الترمذي في تعريف الحديث الحسن وأن يروى من غير وجه. قال وفي كلام الترمذي في مواضع يقول هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وهذا معنى قوله فكيف إذا فرد وصف، أي فكيف إن وصف حديث فرد بأنه حسن صحيح. يبقى الإشكال كحديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إذا بقي نصف شعبان فلا تصوموا، قال فيه الترمذي حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه على هذا اللفظ. ولذلك سيرد إن ابن سيد الناس أحد شراح الترمذي وغيره قالوا هذا أيضا ليس بإشكال، يعني أزالوا الإشكال وقالوا إن الترمذي إذا قال في الحديث حسن فقط هذا الذي يشترط فيه وروده من غير وجه، فإن جمع له بين الصحة والحسن لا يلزم في أثناء الجمع أن يكون للحديث رواية من غير وجه، لأن الصحة أغنت عن تعدد الوجوه وأغنت عن تعدد طرق الرواية. وكذلك قال بعضهم إن جمع الإمام الترمذي لأن الترمذي رحمه الله يرى أن بين الصحيح والحسن عموما وخصوصا، فكل صحيح حسن، ولذلك ما دام صح وقال هذا حديث صحيح إذن فهو حسن، فإن وصفه بالحسن مع الصحة لا نلتفت لشرط التعدد. أما إذا قال في هذا حديث إنه حسن لا يلزم منه أن يكون صحيحا، وعندئذ يتفقد ويتتبع الرواية من غير وجه، روايته لكن قد يرد على هذا أن الإمام الترمذي رحمه الله ذكر في أحاديث وقال هو حديث صحيح ولم يصفه بالحسن، قال هو حديث صحيح، فألا يرد أو ألا يكون هذا إشكالا؟ والذي يبدو والله أعلم أنه لا إشكال في ذلك، لأنه ما دام وصفه بالصحة فهو متضمن للحسن سواء وصف به أو أو لم يوصف، حيث إنه اكتفى بالوصف الأعلى دون الذي يغني عن الوصف بالأدنى، خصوصا إذا كان القول في أحاديث هذا حديث صحيح غريب، فعدم روايته من غير وجه واقتصاره على وجه واحد سوغ للترمذي أن يصفه بالغرابة، وكون السند توافرت فيه شروط الصحة أمكنت الترمذي أن يصفه بالصحة، ولما لم يرد الحديث من غير وجه ولما ورد الحديث يعني لم يرد الحديث من وجوه متعددة جعل الترمذي لا يصفه بأنه حسن، وبهذا يمكن الجمع بين الأقوال المختلفة عن الترمذي وأنها لا تعارض بينها ولا تناقض، وأنها يمكن أن تزيل ما استشكله كثير من أهل العلم، لأن أهل العلم إذا قالوا في حديث هذا صحيح قصدوا صحة المتن والإسناد، والأصل الحكم على الحديث بمتنه وسنده، وهذا التفريق غير وارد. الذي يظهر لي والله أعلم أن الترمذي إذا قال في حديث هذا حديث حسن صحيح الغالب أن الحديث ورد من أكثر من طريق، فهو ينبي بأنه صحيح حيث توافرت فيه شروط الصحة، وحسن حيث ورد من طرق، لكن يرد على هذا الإشكال ما جاء من قوله حسن صحيح من هذا الوجه، أو لا نعرفه إلا من هذا الوجه، فهنا يمكن أن يقال إن الإمام الترمذي رحمه الله عنده أن الحسن والصحيح بينهما عموم وخصوص، فإذا وصف حديث بأنه صحيح يقتضي وصفه بأنه حسن، وربما أيضا إن هذه الأحاديث التي جاءت من وجه واحد وقال فيها الترمذي حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه، لعله حكم عليها الترمذي بأنها غريبة، لكن كما أشار ابن الصلاح وغير ابن الصلاح من علماء الحديث قالوا إن نسخ الإمام الترمذي متفاوتة، ولذلك من أراد أن يدقق فيما نسب إلى الترمذي عليه أن يتحرى النسخ ويتأكد مما ذكر فيها، فاختلافها في الوصف بالصحة والحسن والغرابة اختلاف كبير، واختلاف يعني ظاهر عند أهل العلم. ولذلك يرد كثير من الاختلاف في النسخ. فإذا قال مثلا أو جاءتنا رواية قيل فيها إنه حديث حسن صحيح لا يعرف إلا من هذا الوجه، يحتمل أن تكون كلمة غريب قد سقطت من العبارة. فإن قال هذا حديث حسن صحيح نتتبع، إن وجدنا له أكثر من طريق وأكثر من وجه استقام الاصطلاح. أما إذا اقتصر الاصطلاح على وجه واحد فهذا هو محله. سبب عدم دقة النقل عن الترمذي، يعني الرواة الذين نسخوا أو الكتب التي سنسخت منها كتاب الترمذي، الرواة اختلفوا في ما قاله الترمذي في ذلك الحديث. قال الاصطلاح هذا ما استخدمه إلا الترمذي، هو في غالب الأحيان هذا الاصطلاح ما استخدمه إلا الترمذي، ولذلك لا يزال الإشكال قائما في اصطلاح الترمذي. إيه؟ الذي يعرف أن قوله وقد سألت الإمام سألت محمد بن إسماعيل فقال هذا حديث صحيح أو هذا حديث حسن، لكن أن يجمع بينهما هذا الذي يحتاج إلى إيه؟ إلى تأكد. وقفت عليه. نقل الإمام الترمذي عن البخاري كثير من التصحيح والتحسين في شرح أو في كتاب العلل الكبير، لكن أن يجمع بينهما يعني ما أدري، أنا ما أعرف أني رأيت هذا. وإذا كنت أنت متأكد مما تقول فيحتمل أن هذا الاصطلاح أخذه أيضا الإمام الترمذي عمن سبق، ويكون ما شرحنا به اصطلاحه وارد، وهو أن الحديث مروي من أكثر من طريق ورجاله ثقات، فهو صحيح من حيث توافر شروط الصحة، حسن من حيث تعدد الطرق. فيكون تكون هذه إضافة واصطلاح للإشارة إلى تعدد الطرق بالتعبير عنها بإيه؟ بالحسن. قال ولأبي الفتح في الاقتراح، أبو الفتح اليعمري في كتاب الاقتراح، الاقتراح هذا لابن دقيق العيد، إن انفراد الحسن ذو اصطلاح، يعني إن الترمذي إذا قال هذا حديث حسن فهو له يقصد به اصطلاح معين، وكذلك إذا قال حديث حسن صحيح، وليس ما ذهب إليه ابن الصلاح من أنه يحتمل أن المراد بالحسن حسن المعنى. وإن يكون صح فليس يلتبس، يعني إذا كان الحديث إذا قال الترمذي في حديث إنه حسن فهو يريد به الحسن الاصطلاحي، وهو ما ذكره بقوله يروى من غير وجه ولا يتفرد بروايته متهم بالكذب. فإن قال هذا حديث حسن صحيح يقول لا إشكال في ذلك، لأن الحسن أعم من الصحة، فيكون الحديث توافرت طرق الصحة فيه والحديث أيضا حسن، فيكون الإمام الترمذي قد جمع بين الخصوص والعموم. وفي قوله هذا حديث حسن صحيح خص وعم، فالخصوصية من حيث الحسن الصحة والتعميم من حيث الحسن، لأن الحسن عنده أعم من الإيه؟ من الصحيح. قال وإن يكون صح فليس يلتبس، كل صحيح حسن لا ينعكس، لأن هذا هو العموم والخصوص. نعم. وأوردوا ما صح من أفرادي حيث اشترطنا غير ما إسنادي، وأوردوا يعني على هذا الكلام ما قيل فيه إنه صحيح ولم يقل فيه حسن، أو ما قيل فيه صحيح غريب، يورد هذا على الشيء الذي اشترطه، وهو أن بين الصحة والحسن عموم وخصوص، وهذا يكون في أكثر من إسناد عرف عند علماء الحديث. يقول الحافظ العراقي، وهذا جواب عن الإشكال المذكور أجاب به ابن دقيق العيد في كتابه الاقتراح بعد رد الجوابين المتقدمين اللي هم جوابي ابن الصلاح، من أن الحديث جاء من أكثر من طريق، أو من أن الحديث جاء من أكثر من طريق، أو الجواب الثاني. إيش الجواب الثاني؟ نعم، أن يقصد بالحسن حسن المعنى. قال: وهذا جواب عن الإشكال المذكور أجاب به ابن دقيق العيد في كتابه الاقتراح بعد رد الجوابين المتقدمين، وحاصله أن الحسن لا يشترط فيه القصور عن الصحة إلا حيث انفرد الحسن، يعني إذا قال هذا حديث حسن، فيراد بالحسن حينئذ المعنى الاصطلاحي. وأما إذا ارتفع إلى درجة الصحة فالحسن حاصل لا محالة تبعا للصحة، لأن بينهما كما قلنا عموم وخصوص، لأن وجود الدرجة العليا وهي الحفظ والإتقان لا ينافي وجود الدنيا كالصدق، فيصح أن يقال حسن باعتبار الصفة الدنيا، صحيح باعتبار الصفة العليا. ويلزم على هذا، قال: ويلزم على هذا أن يكون كل صحيح حسنا عند الترمذي، ويؤيده قولهم حسن في الأحاديث الصحيحة، وهو هذا موجود في كلام المتقدمين. انتهى يعني كلام مين؟ ابن دقيق العيد. قال: وقد تقدم أن ابن المواق أيضا قال كل صحيح عند الترمذي حسن، وليس كل حسن يعني عنده صحيحا. وقوله وأوردوا إلى آخره، هذا إيراد أورده ابن سيد الناس على ابن المواق، فقال قد بقي عليه أنه اشترط في الحسن أو في الحس في الحسن أن يروى نحوه من وجه آخر، ولم يشترط ذلك في الصحيح، فانتفى أن يكون كل صحيح حسنا. هذا الإيراد، إن الترمذي اشترط في الحسن أن يورد أن يروى من غير وجه، ولم يشترط في الصحيح ذلك، فقد يكون الحديث فردا ويوصف بالصحة ولا يمكن وصفه بالحسن لعدم تعدد وجوهه. ها؟ مثل: فعلى هذا الأفراد الصحيحة ليست بحسنة عند الترمذي، إذ يشترط في الحسن أن يروى من غير وجه، كحديث إنما الأعمال بالنيات أو الأعمال بالنيات، وحديث السفر قطعة من العذاب، وحديث نهى عن بيع الولاء وعن هبته. فهذه أحاديث وردت من طريق واحد ووصفت بأنها صحيحة ولم تروى من غير وجه، فلا يمكن وصفها بأنها حسنة عند الترمذي. قلت: وجواب ما اعترض به أن الترمذي إنما يشترط في الحسن مجيئه من وجه آخر إذا لم يبلغ رتبة الصحيح، فإن بلغها لم يشترط ذلك، وعلى ذلك يوصف الحديث بأنه بأنه حسن. إن الترمذي أقام تعدد الرواية وجعل تعدد الرواية شرطا في قبول الرواية وفي وصفها بأنها حسنة، فإذا توافرت الشروط غض الطرف عن تعدد الطرق. لكن إذا كان هذا يعني تعدد الطرق هو الموجب للتسمية بالحسن، فإذا صح الحديث لا يلزم منه أن يوصف بأنه حسن، لأن هذا اصطلاح ولا مشاحة فيه، اصطلاح ولا مشاحة فيه، وإنما يقال هذا حديث صحيح عند صححه الإمام الترمذي وإن جاء من غير وجه، لأننا رأينا الإمام الترمذي أيضا أحيانا يورد الحديث ويقول هذا حديث حسن غريب ويعلل وصفه بالغرابة لأنه لم يروى إلا من وجه آخر إذا أطلقه، أما إذا قيده بالغرابة أو قيده بالصحة فلا يشترط فيه تعدد الطرق. قال وإنما يشترط في الحسن مجيئه من وجه آخر إذا لم يبلغ رتبة الصحيح، فإن بلغها لم يشترط ذلك بدليل قوله في مواضع هذا حديث حسن صحيح غريب، فلما ارتفع إلى درجة الصحة أثبت له الغرابة باعتبار فرديته.